يا مسلمون هيا إلى يا علي وأنا زيد وجعفر يا مسلمون هيا إلى يا علي وأنا زيد وجعفر القدس تبكي لقصة دمر القدس تبكي لقصة دمر والناس صاحت الله أكبر والناس صاحت الله أكبر يا مسلمون حتى ما نصبر إن نحن سرنا فالأرض تخبر يا مسلمون حتى ما نصبر إن نحن سرنا فالأرض تخبر والكون فينا يزهو ويقهر صيحوا جميعا الله أكبر والكون فينا يزهو ويقهر صيحوا جميعا الله أكبر يا مسلمون هيا لننفر يا علي وأنا ليل وجعفر يا مسلمون هيا لننفر يا علي وأنا ليل وجعفر القدس تبكي لقصة دمر القدس تبكي لقصة دمر والناس صاحت الله أكبر والناس صاحت الله أكبر الليل والليل والصبح أسفر سيروا بجند كالأسر تزار الليل والليل والصبح أسفر سيروا بجند كالأسر تزار ليسوا بنقص ليسوا بخور الكل يدعو الله أكبر ليسوا بنقص ليسوا بخور الكل يدعو الله أكبر يا مسلمون هيا لننفر يا وأنا زيد وجعفر يا مسلمون هيا لننفر يا وأنا زيد وجعفر القدس تبكي لقصة دمر القدس تبكي لقصة دمر والناس صاحت الله أكبر والناس صاحت الله أكبر يا صاحي جاهد في الله تؤجر طهر بلادي من كل منكر يا صاحي جاهد في الله تؤجر طهر بلادي من كل منكر واجعل سوادي في الحرب أحمر واصرخ بعنف الله أكبر واجعل سوادي في الحرب أحمر واصرخ بعنف الله أكبر يا مسلمون هيا لننفر يا علي وأنا زيد وجعفر يا مسلمون هيا لننفر يا علي وأنا زيد وجعفر القدس تبكي لقصة دمر القدس تبكي لقصة دمر والناس صاحت الله أكبر والناس صاحت الله أكبر يا ربي صلنا من كل ذي شر أسبغ علينا نصرا مؤزر يا ربي صلنا من كل ذي شر أسبغ علينا نصرا مؤزر يا قوم إنا بالله ننصر عودوا إليه فالله أكبر يا قوم إنا بالله ننصر عودوا إليه فالله أكبر يا مسلمون هيا لننفر يا علي وأنا زيد وجعفر يا مسلمون هيا لننفر يا علي وأنا زيد وجعفر القدس تبكي لقصة دمر القدس تبكي لقصة دمر والناس صاحت الله أكبر والناس صاحت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله